أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعدد الله سبحانه تبارك وتعالى نعمه الكثيرة على بني إسرائيل في هذه الآيات وما قبلها، حين ذكر الإنجاء من قوم فرعون: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، إلى أن وصل هنا في هذا الإنعام عليهم أنه أمرهم أن يدخلوا هذه القرية وأن يأكلوا منها حيث شاءوا رغدا وأن يدخلوا الباب تائبين لله منيبين إليه ساجدين راكعين، وأن يقولوا: يا ربنا حط عنا خطايانا، مسألتنا لك أن تحط خطايانا، قولوا حطة، فإذا فعلتم ذلك نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين. وهنا أمر بنو إسرائيل أن يدخلوا هذه القرية، القرية بيت المقدس. قال: فكلوا منها حيث شئتم رغدا. قد حرمناكم في خلال هذه الفترة الطويلة 40 سنة تتيهون في الأرض، الآن ادخلوا الباب سددا وكلوا حيث شئتم في هذا المكان، بشرط أن تنيبوا إلى الله سبحانه وتتوبوا إليه وتذكروا غلطتكم التي وقعتم فيها بالإنابة. حط عنا يا ربنا خطايا، اعترفنا بذنوبنا فحط عنا خطايا، وقولوا حطة، فإذا قلتم ذلك نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. المغفرة من الله سبحانه لهؤلاء مرتبة على هذه الأعمال، فلم يعملوا كما عرفنا، لم يعملوا ما أمر الله عز وجل بهم فاستحقوا منه العذاب. هنا قراءات في هذه الآية: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، هذه القرية إذا وقف عليها الجمهور، القرية بالفتح وقف عليها الكسائي وكذلك حمزة بقلفه، القرية فليسموا إمالة فيها. إذا هنا لغة من يقول ذلك القرية يقول هكذا بالوقت، هذه لغة صحيحة في القرآن مولود، يقول هذا الكلم فلاح، لغة فلاحين يقول هذا الشيء، لا هي لغة صحيحة، هي لغة والقرآن جاء فيها في قراءة من القراءة. إذا وقف عليها حمزة بخلفي تقف على الكسائي يقول: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. في الوصل: هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أيضا هذه فيها قراءات حيث شئتم، هنا الثاء والشين قريبين من بعض في المخارج، فيجي إدغام يسمونه الإدغام الكبير، الإدغام الكبير اللي فيه بيتحذف حرف ويتحط مكانه الحرف الذي يليه، وهنا الثاء تحذف ومكانها الشين، يبقى حيث شئتم أو حيث شئتم، هيبقى هنا القراءة فيها ثلاث قراءات، فيها حيث شئتم قراءة الجمهور، حيث شئتم هذه قراءة أبي عمرو بخلفه فيها، حيث شئتم إدغام مع الإصغار للهمزة، هذا قراءة ليعقوب بخلفه فيها. يبقى هذا في الكلمة فيها إدغام الثاء في الشين وفيها الإبدال، الإبدال هيبقى لأبي عمرو، وبعدين مش لوحده أبو عمرو اللي هيكون للإبدال، ولكن هيكون معاه الأصبهاني عن ورش عن نافع، هيبدل يقول شيتم شيتم وإن كان ما بيضغمش. كذلك أبو جعفر هيقرأها شيتم، كذلك إذا وقف عليها حمزة هيقول شيتم، إذا وقف حمزة حيث شيتم، فالوصل حيث شيتم راوت. وادخلوا الباب سدادا، وادخلوا الباب سدادا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر العباد بالنعمة. وخلينا في القراءات هنا يقول وقولوا حطة، نفس اللي قلناه في كلمة القرية هتسأل هنا، ولكن أقل منها شوية، هيبقى حطة عشان الطاء من حروف المفخمة المغلظة، فعلى ذلك هنا هتلاقي الأشهر عدم الإمالة في الكلمة. الجمهور بما فيهم الكسائي وفيهم حمزة أيضا يقولوا حطة إذا وقفوا عليه، ولكن في قراءة تانية للكسائي وهي الغير الأشهر، وكذلك لحمزة يقول حطة حطة، هنا أيضا بالإمالة يقولوا فيها إمالة الهاء. نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطاياكم، ذكرنا إن فيها ثلاث قراءات في هذه، نغفر لكم تغفر لكم يغفر لكم، هذه القراءات اللي فيها. يغفر لكم قراءة المدنيين، قراءة نافع وأبي جعفر، يغفر لكم خطاياكم، قراءة ابن عامر تغفر بالتاء، تغفر لكم خطاياكم، والخطايا مؤنث مجازي فيجوز في الفعل الذي معه التذكير والتأنيث، فجاء يغفر لكم وتغفر لكم، وجاء بنون العظمة نغفر لكم، تكلم عن نفسه سبحانه، نغفر لكم والله الذي يغفر سبحانه، وهذه قراءة جمهور القراء. بقي فيها قراءة الإدغام بقى كمان، الإدغام يسموه الإدغام الصغير هنا اللي هتبقى نغفر لكم، نغفر لكم، يبقى في إدغام الراء في اللام هنا، هذا الإدغام هيبقى لأبي عمرو بكل فيه إدغاما صغيرا نغفل لكم، إن الراء ساكنة ما هيش متحركة، فلما تكون متحركة ويشيل هذه الحركة ويحط باللي بعده بإدغام كبير، إذا كان إدخال حرف في حرف يكون إدغام كبير، لكن هنا لكونه هذا سكون فكأنه حذف السكون ودخل الراء في اللام بقت نغفل لكم. خطاياكم، خطاياكم ما فيهاش إلا قراءة واحدة بخلاف خطيئاتكم اللي ستأتي بعد ذلك، يعني فشل قراءة واحدة، إنما فيها إمالة، إمالة الكسائي والخطاياكم، خطاياكم هذا اللي فيها. وسنزيد المحسنين بالوقف على هذه الكلمة كل القراء إلا يعقوب يقول سنزيد المحسنين هنا من غير هاء في آخرها، لكن يقف بهاء السكت عليها يعقوب بكل فيه سنزيد المحسنين زي ما قرأ قبل ذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هنا الوقوف بها السكت هو معروف في اللغة. طيب ربنا يذكر لنا سبحانه أنه سيغفر الخطايا، وخطاياكم جمع خطية، جمع خطية وهي الخطيئة، خطيئة وخطية، ولكن كان الأكثر في الاستخدام عند العرب يقول الخطية، فلذلك جاء الجمع على هذه اللغة الأكثر، كان أصلها أيضا فيها الهمزة خطيئة، يبقى هنا خطيئة تجمع على خطيئات، خطية تجمع على خطايا، بدأت هنا على هذه على هذا الإفراد خطية خطاياكم. هذه الكلمة كلمة خطيئة، من خطئ الرجل، من خطئ يخطأ، خطئ يخطأ خطأ يعني عدل عن سبيل الحق، عدل بخلاف أخطأ، أخطأ أخطأ نقول هذا مخطئ، لكن خطئ هذا خاطئ، خاطئ الفرق بينهم إيه؟ المخطئ إنسان ماشي عدل وبعدين حصلت حاجة إحساس تهوي ما قصدش هذا، لكن خطئ بمعنى تعمد الخطأ، تعمد الخطيئة، فكان هذا خطيئة يأتي منها الخاطئ يعني صاحب الكبير، صاحب الفاحشة، صاحب الذنب الكبير، بخلاف أخطأ ليأتي منها المخطئ، إنسان الذي لم يتعمد الوقوع في الغلط ولكن وقع فيه غصبا عنه هذا شيء وهذا شيء، فهم أصحاب خطيئة مش أصحاب خطأ، مش أصحاب، لا لا مش أخطأوه، مش هم عايزين يعملوا حاجة راح وقعوا في حاجة ثانية. يعني نقول إنسان ماشي بسيارة في الطريق وبعدين عايز يحود كده فلتت منه دخل في إنسان قتله، هذا قتل خطأ، هذا قتل خطأ. بخلاف إنسان ماشي شايف فلان وراح داخل فيه يصدمه، هذا خاطئ، هذه خطيئة، هذه كبيرة من الكبائر لقتل النفس. يبقى فرق بين الاثنين. فبنو إسرائيل كانوا خاطئين، كانوا أصحاب خطيئة كبيرة، كانوا أصحاب كفر والعياذ بالله، فكفروا بالله فاستحقوا ما ذكر الله سبحانه. قال وسنزيل المحسنين، وسنزيل المحسنين، يبقى هنا من أحسن فله من الله الحسنى وله زيادة من الله سبحانه. هنا عبر بذلك أنه سيزيل المحسنين على إحسانهم يعطيهم. فالذين يذكرون الباب سجدا ويقولون يا رب حط عنا خطايانا يستحقون أن يغفر الله لهم بعدما أمضوا العقوبة 40 سنة في التيه، الآن باستغفارهم الله يعطيهم المغفرة وتكفير الخطايا، وكذلك يزيد المحسنين من إحسانه وإنعامه سبحانه. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، خلينا في القراءة برضو فيها، فبدل الذين ظلموا، اللام مرققة عند الأكثرين، ويجي ورش أو الأزرق عن ورش، الأزرق يغلظها هنا، يغلظها بخلف عنه، بخلف يعني له فيها، يقول ظلموا كأن من مجانسة ما قبلها، الظاء مفخمة فخم اللام معها كأنه إتباع في التفخيم، وله أيضا يقرأ كالجمهور ظلموا، ظلموا بالترقيق فيه. فبدل الذين ظلموا، الذين ظلموا يعني الذين وقع منهم هذا الظلم، بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، قولا غير الذي قيل لهم. الجمهور من القراء على انه التنوين هنا لابد من اظهاره بعد حرف الغين هنا، ما عدا ابا جعفر، ابو جعفر ينوّن هنا ايضا فيقول قولا غير الذي قيل لهم، اخفاء فيها يخفيها، هذا ابو جعفر وحده الذي يقرأ ذلك اذا جاء النون الساكنة او التنوين وبعدها الغين او الخاء، له لأبي جعفر خاصة التنوين فيها ما عدا 3 مواضع. فسينغضون يقرأها زي الجمهور، فسينغضون كذلك المنخنقة يقرأها زي الجمهور كذلك، يكن غنيا أو فقيرا فالله، يكن غنيا فيظهر أيضا، في 3 دول فقط وفي الباقي يخفيه. فأنزلنا على الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قولا غير الذي قيل لهم، برضو في لام ولام، واللام الأولى مفتوحة، هيدغم لام مفتوحة في اللام اللي تليها يبقى هيكتفي بلام واحدة فقط، لا هيبقى أبو عمرو، وكذلك يعقوب بخلفه هيكون مثله، وأبو عمرو له الخلف أيضا فيها، يقول قيل لهم، قيل لهم، يقيل لهم، ويجلس فيها القصر والتوسط والمد فيها. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزل. كذلك قيل، هذه فعل مبني المجهول، فبعض القراء يقرأها بما يدل على ذلك، البعض اكتفى بقراءة قيل وتعرفت، لكن البعض يجبها على أصلها قيل لهم، قوي أصلها قال، قال فيقرؤونها، هذه القراءة لهشام عن ابن عامر، وقراءة الكسائي، وقراءة رويس أيضا عن يعقوب، غير الذي قيل لهم، يبقى يعقوب حيبقى لوجه فيها قيل لهم، ده وجه رويس عن يعقوب بالأمرين، لأنه قيل حيقرأها بالإشمام، إشمام الكسر اللي في أولها ضمة عليها، وكذلك بالإضغام. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، رجزا قلنا عذابا من السماء، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن هذا العذاب كان طاعونا، إشارة وليس نصا، من السماء، من السماء، هنا طبعا من السماء فيها مادة تمد، فإذا وقف عليها كل القرى يقفون عليها يمدون السماء أربع حركات، واللي بيمد خمسة بيمد بيمد ستة. لكن هنا إذا وقف عليها حمزة وهشام هيبقى لهم فيها وجوه في الوقف عليه. تلاقي أحيانا القارئ يقرأها ومن السماء من السماء من السماء من السماء من السماء، خمس وجوه لهم في الوقف عليها، فيقف عليها مش هيرى الهمزة في آخرها، يبقى من السماء من السماء من السماء. يبقى ليه القصر والقاصر والمد، وليه القصر والمد في آخرها الإشمام، يعني يدي حركة بسيطة للكسرة اللي في آخرها من السماء، من الكسرة بسيطة، ما قالش من السماء لا من السماء، هذه استلاس الكسرة في آخرها. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، قالوا استهزاء بنبيهم، سواء كان موسى إن كان عاش عليه الصلاة والسلام لغاية ما طلعوا من التيه، أو يوشع ابن نون على ما عليه الأكثر من المفسرين أن موسى عليه الصلاة والسلام مات في التيه، موسى مات في التيه، وقبله بعام مات هارون في التيه، يعني ما قعدوش المدة الأربعين سنة في التيه. هذا الأشهر عند المفسرين في ذلك، أن هارون مات ومن بعده مات موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مات هذا ومات هذا في التيه. وذكروا أن هارون عليه الصلاة والسلام لما جاءته الوفاة إذا بالله سبحانه يأمر موسى أن يذهب به إلى مكان إلى مكان، فذهب به إلى هذا المكان فقبضه الله عز وجل فيه. فلما رجع موسى لبني إسرائيل، أنت ذهبت أنت وهارون ورجعت وحدك، يبقى أنت قتلته، فعلت فيه خبرهم أنه قد مات، أنه قد مات، أنت الذي قتلته. فدعا ربه سبحانه حتى أراهم آية تدل على أنه مات عليه الصلاة والسلام ولم يقتل. بعده بعام مات موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا الأشهر عند المفسرين. والبعض قالوا لا، بل موسى هو الذي دخل به بيت المقدس وهو الذي فتح الله عز وجل به، لكن الأشهر كما ذكرنا أن يوشع ابن نون أن ذكرت فيه قصة الشمس وأنها حبست عليه على يوشع ابن نون. يوشع ابن نون كان ابن أخت موسى عليه الصلاة والسلام، ابن أخته، وصار نبيا بعد موسى، وقيل بل صار نبيا في حياة موسى صلوات الله وسلامه عليه. هنا قصة عجيبة يذكرونها، موسى كان يكره الموت عليه الصلاة والسلام، كان يكره الموت، وجاء في صحيح البخاري أن ملك الموت جاء لموسى ليقبضه، فلما جاءه وأخبره، كان الله عز وجل يأمر ملك الموت يستأذن الأنبياء في ذلك، فقال له إنه يقبضه، وجاءه في صورة البشر أو صورة الرجل. فلما جاءه على هذه الصورة إذا بموسى كأنه يرفض، فقال فلطمه فصكه، هذا في البخاري، صكه ففقع عينه، فرجع إلى ربي قال أرسلتني إلى رجل لا يحب الموت، أرسلتني. فقال له ربه سبحانه قل له يضع يده على متن ثوب على جلد بقرة وبعدد ما يواري من شعرها يكون له سنون، يعني هنديله عمر اللي هو يحط ايده على جلد البقرة هتغطي كم شعرة من شعر البقرة، هتغطي 100 شعرة 1000 شعرة، هنديله العمر بهذا الشيء. فجاء وقال له ذلك، قال سبما، طيب ماشي هعيش 1000 سنة وبعدين، قال الموت، يعني هو برضه، قال فالآن الآن طالما أن الأمر في النهاية الموت، أنا أكره الموت ولكن الآن، فقبضه حالا صلوات الله وسلامه عليه. قيل هذا كان في التيه، لم يخرج موسى من التيه. طيب إذا بموسى يدخل التيه وإذا بهارون هم ما عملوش حال، لا عبدوا العدل ولا هم خص من هنا، لا، الله سبحانه جعله نبيا لهؤلاء ورسولا إليهم، لابد أن يكون معهم، لابد أن يكون معهم، والله قدر أنه يتوب على هؤلاء، طالما أنه سيتوب عليهم لابد وجود من يهديهم معهم. إذا هنا كانت تيه لموسى عليه الصلاة والسلام من الله منحة، من الله من الله، زي ما إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ألقي في النار، ألقي في النار، وكان من الممكن أن الله عز وجل ينجيه من النار بسرعة، يطلعه من النار، يبعث له اللي ياخذه من الملائكة، ولكن تركه في النار. هل عقوبة له؟ لا لا، جاء قل هيا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالنار صارت الآن متعة لإبراهيم، فلا مانع أن يكون فيه لموسى وهارون عليهم عليه الصلاة والسلام منحة من الله عز وجل، بخلاف بني إسرائيل الذين عصوا أمر الله ورفضوا ما أمرهم به، فكان عليهم من الله عقوبة، عقوبة شديدة جدا، 40 سنة يتيهون في الأرض كما عرفنا. هذا بترتيلهم، وذكرنا أن الإنسان المؤمن يطاعد ويعتبر من ذلك. احذر التبديل والتغيير، وما تقولش لي حاجة بسيطة حنعملها، انت لا تدري بسيطة النهاردة تبقى كبيرة بكرة تبقى أشد منها، تنحرف عن دين الله سبحانه. تمسك، خذوا ما آتيناكم بقوة، أمرت بنو إسرائيل بذلك، خذوا ما أتيناكم بقوة فلم يفعلوا، فكانت العقوبات التي تسمعون. يبقى لابد علينا أن نتمسك بدين الله، ما نفوتش حاجة، ما تقولش مش مهمة دي حاجات ودي حاجات وخلينا في ده وسيبنا، لا تترك شيئا طالما تقدر عليه، الذي تقدر عليه الآن افعل، واحذر من التغيير والتبديل. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الذكر عند النوم، اللهم إني أسلم، فإذا أخذت مضجعك فوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على جنبك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. علمه ذلك، وكانوا حفاظا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ بسرعة، يعني هذا نحتاج نحفظه نقعد فترة نكتبه ونقراه ونقوله، حفظه حال. فردده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. يبقى هنا الذكر الذي يعلمك إياه النبي صلى الله عليه وسلم تقول كما قال، ما تغيرش فيه، إن الذكر مقصود بذاته. إذا قال قولوا كذا عند الصباح، قولوا كذا عند المساء، قولوا كذا في أذكار الصلاة، قولوا كذا في أذكار كذا، يبقى تقول ما قاله الله سبحانه. ولذلك الجمهور من العلماء على أن الذي يدخل في الصلاة يدخل بقول الله أكبر، الله أكبر. طيب من فحش يقول الله أعظم، ما هي قريبة من بعض معنى الأخلاق، هي ألفاظ تعبدية مطلوبة لذاتها، لابد من القول ذلك. طب ما ينفعش يقول الله كبير، لا، الله أكبر كما أمرنا أن نقول. تشوف هنا أنت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، طيب ما قال برسولك الذي أرسلت، فيها إيه يعني برسولك؟ ما الرسول أكثر من النبي، الرسول نبي معه رسالة، قال برسول، لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، معه البلاغة ومعه الفصاحة، معه جوامع الكلم، لما يقول لك قول بنبيك الذي أرسلت هذا الأفيد من أن تقول برسولي. ليه الأفيد؟ لو قلت برسولك الذي أرسلت كررت تكرار، لكن إذا قلت يبقى هنا قلت وبرسولك فقط، لكن طالما الذي أرسلت هنا في فايدة من أن تقول الذي أرسلت، كأنك تقول عرفت منتك يا رب، لأنك أنت الذي أرسلته، رسول جاي من عند نفسه، وبرسولك يمكن هو قال وأنا جاي من عند، لا لا، الذي أرسلت يبقى أنا موقن أنه رسول، وأنا موقن أنه من عند رب العالمين سبحان، هذه فايدة الذي أرسل. يبقى هنا لا تكرر، قل وبنبيك الذي نبأته بعلوم الغيب التي تشاء أن يتعلمها، هذا النبي الذي أرسلت، أرسلته إلينا، وجهته إلينا، بعثته لنا بهذه الرسالة، وبنبيك الذي أرسل. إذا فيه تعلم أن المؤمن لا يتزيد من عند نفسه، لما يجي ذكر من الأذكار ما تزودش على هذا الشيء، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده، دايما احفظ الأذكار الصحيحة، واحفظ الشيء الذي أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه، وأده كما أمرك الله سبحانه. طيب، يبقى جعل الله سبحانه على بني إسرائيل بسبب فسقهم العذاب، قال فأنزلنا، قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نزل عليهم من السماء الرجز، والرجز العذاب، الرجز العذاب، قال الرجز، وقال أيضا الرجز، وإن كان الرجس كثيرا ما تأتي في اللغة بمعنى القذر والنتن، ولكن إذا جاءت هنا في القرآن فالغالب فيها بهذا المعنى أنه العذاب من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدأ الله عز وجل قال وإذ قلنا، هذه في هذه الآيات قلنا، هتلاقي الآيات نفسها متكررة في سورة الأعراف ولكن بسياق ثاني، في تغيير مخالفة هنا عن هنا. هنا قال وإذ قلنا، هنا قال وإذ قيل، وإذ قيل، هذا التفنن في القرآن، وكل واحدة ينبني عليها بعدها ما يلائمها، ما يلائم هذا الأمر. فلما يقول الله سبحانه وإذ قلنا، وقال في سورة الأعراف وإذ قيل، هنا البقرة كأنها حين تقرأ البقرة الأول، وإن كان في النزول الأعراف الأول، الأعراف سورة مكية، لكن سورة البقرة سورة مدنية، لكن في النهاية اللي حيقرأ على هذا الترتيب اللي مولود. فلما بدأت قرأت البقرة هتيجي شوف تقرأ في الأعراف إذ قيل، هتقول مين اللي قال، مين اللي قال إذ قيل، هل الملائكة اللي قالوا، هل نبيهم الذي قال، هل مين اللي قال؟ فأنت حتمر على سورة البقرة الأول إذ قلنا، يبقى الله الذي قال. فلما قال إذ قلنا وصلت للأعراف بعد كده قال إذ قيل، أنت عرفت من الذي قال، هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا ربنا ذكر في سورة البقرة اذكروا نعمتي، ربنا صاحب النعم، وإذ قلنا ثم بعد ذلك قال في سورة الأعراف إذ قيل، قال وإذ قلنا ادخلوا في سورة البقرة، في الأعراف وإذ قيل اسكنوا، اسكنوا. يبقى هنا أمروا بالدخول والبداية، البداية عشان يسكن بعد ذلك، يبقى هنا الدخول للمكان حتى تسكن، فعبر هنا بالبداية، عبر هنا بالمآل الذي يقول إليه. قال هنا في هذه السورة فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وهنا قال وكلوا منها حيث شئتم، قال هنا فكلوا، كأن ادخلوا فكلوا، أمر وجزاء لهذا الأمر، كالشرط وجزاء، فناسبت الفاء هنا. هناك جملة أشياء وقال اسكنوا، اسكنوا وكلوا، وكلوا. هنا الذي يسكن المكان مش شرط السكنة من أجل الأكل فقط، إنما الدخول يكون من أجل الأكل. هم جاعوا عايزين ناكل، بقالنا سنين بناكل في أكلة واحدة بس، عايزين أكل ثاني، قال ادخلوا فكلوا. هناك قال اسكنوا، يبقى حتقيموا في هذا المكان. الإقامة لها أشياء كثيرة بقى، الذي يقيم يعمل بيزرع بيقلع بيأكل، لأشغال كثيرة من ضمن الأشياء إنه حيأكل، لكن مش ساكن من أجل الأكل فقط. فلما كان الدخول ليأكل قال فكلوا، لما كانت السكنة لأشياء من ضمنها قال وكلوا. هذه في سورة الأعراف، وهنا قال وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هناك في العرب قال وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. هنا هذه اللي هنا والأخرى اللي في سورة الأعراف. في سورة البقرة قال نغفر لكم خطاياكم، هناك في الأعراف قال نغفر لكم خطيئاتكم، خطيئاتكم. إيه الفرق بين الاثنين؟ هنا الخطيئة هي الخطيئة، الخطايا جمع خطية، والخطيئة أصلها الخطيئة، وهناك نفس الشيء، ولكن كأن هنا عظم الذنوب التي وقعوا فيها فقال خطاياكم، هناك قلل. طيب ليه قلل وليه عظم؟ لأنه هناك الجمع جمع المؤنث السالم، هذا جمع قلة، هذا جمع قلة، بخلاف الجمع التكسيري هذا جمع كسرة، خطاياكم. في هذه الصورة يقول وإذ قلنا ادخلوا، وإذ قلنا، فعبر بنون العظمة، بنون قلنا ادخلوا، فقال خطاياكم نغفر لكم الخطايا الكثيرة التي وقعتم فيها. يبقى هنا لما عبر عن نفسه بالعظمة سبحانه وتبارك وتعالى ناسب أن يغفر مغفرة عظيمة للخطايا جميعها. هناك لما عبر بالمجهول قيل، إذ قيل قال نغفر لكم خطيئاتكم، فقلل في ذلك، فناسبت نون العظمة هنا ذكر مغفرة عظيمة جدا لجميع الخطايا التي وقعوا فيها. هنا يذكر الله سبحانه في سورة البقرة: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وقولوا حطة، وهنا قال وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. هنا قال وسنزيد المحسنين، يعني كأن نفعل بكم ونفعل ونعطي أزياد المحسنين. هناك كأنه قسم إنه أنتم افعلوا حاجتين: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. يبقى هنا أمرين في سورة البقرة أمر بهما، ولكن في ضمن أشياء فقال وسنزيد المحسنين، كأنه سنعطي ونعطي وسنزيد المحسنين، فكأنها الواو التي تدل على الفصاح، واو الفصيح. هناك كأنه التقسيم: افعل كذا وافعل كذا، على هذا ستأخذ كذا، على هذا ستأخذ كذا. يبقى ادخلوا الباب سجدا أو وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. قولوا حطة نغفر لكم، ادخلوا الباب سجدا سنزيد المحسنين، كأنه تقسيم: دي أصابها كذا ودي أصابها كذا. وهذا من التفنن العظيم في كتاب الله سبحانه. لو أنه كررها بالضبط زي ما هي في البقرة زي ما هي هنالك كان الإنسان ما قالها قبل كده، ولكن حين يذكرها بصيغة أخرى مناسبة للصورة التي هي فيها ثم تستشعر جمال القرآن وفصاحة القرآن وبلاغته. هنا عبر بكذا وهنا عبر، هنا عبر من أجل كذا وهنا عبر من أجل كذا. قال سنزيد المحسنين، فيزيد الله عز وجل كل من أحسن يعطيه الحسنى ويعطيه الزيادة. نسأل الله عز وجل الحسنى وزيادة، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويحط عنا خطايانا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.